من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم. لفضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد شريف، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها تنوان دانية وجنات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله رب لا إله إلا هو تبارك الخلاق العظيم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء

شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إن الله فالق الحب ذلكم الله فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ المصباح فالق المصباح وأنا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب اشتركوا وخلقهم ذلكم الله رب ربكم لا إله إلا هو ربكم لا Oh! فله وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي